الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، جل سلطان ربنا وعز شأنه، له الحمد كله، فهو أولى من حمد، وأحق من شكر، وأكرم من تفضل، وأرحم من قصد، وأرأف من ملك. والحمد لله خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وأضحك وأبكى. والله أكبر كلما تعاقبت الأيام وتجددت المواسم والأعياد، والله أكبر نعم ربنا لا تحصى على العباد. والشكر والثناء والفضل لذي العزة والجلال، ولذي العزة والجلال كرم عطاؤه وعظم جوده وكثر موجوده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأعياد مواسم أفراح المؤمنين وأيام سرور العابدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نبي الهدى وبحر الندى، لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا، صلى الله وسلم وبارك عليه، صلى الله وسلم عليه سيد الخلق طرا، وأرفعهم قدرا، وأعظمهم فخرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين هم من الشرف عنوانه، وعلى أصحابه الغر الميامين قام عليهم عماد الدين وبنيانه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على النهج والهدى فعز به الدين وعلت أركانه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، ونافسوا باجتهادكم المتقين، وسيروا سيرة أهل الهدى واليقين، جدوا رحمكم الله، واجتهدوا حتى إذا ذكر الصالحون تكونون منهم، وإذا عد الأبرار فأنتم معهم، وإذا قام العباد فأنتم بينهم. فالحصاد لمن زرع، والربح لمن نافس وتاجر، والفوز لمن شمر وسابق. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. العيد عندنا أهل الإسلام شعيرة من شعائر الدين، ومظهر من مظاهر الإسلام. الفرح بالعيد من سنن الأنبياء والمرسلين، شرع ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلنه وأظهره وأقر عليه أمته. يقول أنس رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، قالت: فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: أتشتهين تنظرين؟ فقلت نعم. فأقامني خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي. أخرجه البخاري. وفي رواية لمسلم قالت رضي الله عنها لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. أيها المسلمون، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة إن شاء الله. هذا هو الهدي النبوي. لقد فرح المصطفى وأذن لأهله بالفرحة بالفرجة والمشاهدة، وترك الأحباش يلعبون في المسجد، وأذن في العيد باللهو واللعب ما لا يكون في غيره. فأعيادنا أهل الإسلام أعياد فرح ومرح، ونفعل كما تفعل الأمم الأخرى في أعيادها من إظهار السرور واللعب مما ليس بمحظور في ديننا. دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، إن في ديننا فسحة. الابتهاج بالعيد والفرح بالفطر هو الذي يتماشى مع الفطرة الإنسانية. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالنفس البشرية تكل وتنصب وتتعب، فكان من لطف الله ورحمته أن منحها وشرع لها مناسبات الفرح والاستجمام، بل حرم عليها صيام أيام العيد وأيام التشريق. بل إن العيد شعور وإحساس بالانتساب لدين الإسلام والانتماء لأمة الإسلام. المسلمون يقيمون أعيادهم ويفرحون فيها رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ويترخص فيها من الأعمال والتصرفات، ويتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. فالجد الصارم يمل، والمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. أيها المسلمون، عيدكم مبارك وعملكم متقبل إن شاء الله. يقال ذلك لأن الناظر في المأثور عن بعض الصلحاء والعباد المتقدمين من السلف الماضين رحمهم الله ورضي عنهم، المتتبع والناظر يرى نقولا وآثارا تحتاج إلى توقف وتأمل. ومن ذلك ما نقل عن بعضهم أنه رأى قوما يضحكون في يوم العيد، فقال إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هو بفعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل فما هو بفعل الخائفين. ومن ذلك أن بعض الصالحين ظهر عليه الحزن يوم العيد، فقيل له إنه يوم فرح وسرور، فقال إنه لا يدري هل قبل صومه أم لا. ومثل ذلك ما ينهجه بعض الصلحاء والوعاظ في عصرنا وفقهم الله، حين يجعلون الأعياد مواسم لفتح الجراحات والتباكي على مآسي المسلمين ومصائبهم، فيتحول العيد في مناسباته وأحاديثه إلى جلد للذات وتباك على واقع الأمة وحالها، وكبت لما ينبغي إظهاره من مظاهر الفرح ومسالك الاستبشار وصور السعادة والابتهاج. يتذكرون الأحزان في أجواء الأفراح، ويستدعون أسباب البكاء في مباهج السرور في عبارات قاسية وقلوب منقبضة وتلاوم شديد. إنك لتجد في عباراتهم حفظهم الله وسددهم قولهم، تجد قولهم لا يحق للأمة أن تفرح بالعيد وهي تقتل وتهان، وكيف تفرح والأقصى بيد يهود، والأطفال ييتمون، والأراضي تنتهب، والأعداء متسلطون، وبأي حال عدت يا عيد؟ الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، إن من اليقين جزما أن مثل هذه المشاعر المقدرة وقد صدرت عن اجتهاد وحسن قصد، وفيهم نبل أخاذ وتفاعل محمود، وليس محل الملاحظة في من يقول ذلك وأمثاله ويدعو الأمة إلى تذكر مآسيها وأوضاعها، ولكن محل الملاحظة أن يتحول الحال وتنقلب الأوضاع، فيحول العيد وبهجته إلى استثارة الأشجان والأحزان، وأن يوصم الفرحون بالعيد القائمون بآدابه ونسر البهجة في الأهل والأقرباء والأصدقاء، يوصفون أو يوصمون بأنهم متبلد المشاعر ضعيف الإحساس أو أنهم فاقدوا الغيرة على واقع الأيام واليتامى. لقد فرح المصطفى وترك السودان يلعبون ويرقصون، وأذن في العيد بلهو ولعب، وأذن لأهله بالمشاهدة والفرجة والابتهاج، ومنع من أراد أن يوقف هذا الابتهاج، وقال دعهما فإنه يوم عيد، وقال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم قطعا وجزما أنه مشغول بهموم أمته، يمتع نفسه وزوجه باللهو المباح يوم العيد، ويرسم لأمته طريق ذلك ونهجه. فعل ذلك المصطفى وقاله وقرره وأذن فيه، ولم يكن المسجد الأقصى وحده هو المفقود، بل معه البيت الحرام وكان فيه الشرك والأنصاب والأزلام. فرح المصطفى وكان خارج المدينة مستضعفون من الرجال والنساء والولدان، وصفهم القرآن الكريم بأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. منهج النبوي يتعامل مع المواقف كافة في سرائها وضرائها وقوتها وضعفها وغناها وفقرها وسرورها وحزنها وحربها وسلمها. تربية على الفرح واللهو كما هي تربية على الجد والحزم، تربية على الفعل والبشر والرجاء كما هي تربية على الخوف والحذر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. يا أمة الإسلام، تقبل الله منا ومنكم وأعاد عليكم هذا العيد وأمثاله بنصر الإسلام وعز المسلمين. ابتهجوا وأبشروا وأملوا، فالإسلام محفوظ وآفاق الدين واسعة، وربنا لا يعجل لعجلتنا ولا تتحول سننه لرغباتنا وأهوائنا. سنن الله ماضية والأيام دول، انتصر المسلمون في بدر وهزموا في أحد وحوصروا في الخندق وفتحت مكة وسقطت بغداد أيام التتار وفتحت القسطنطينية ودخلت الصليبية بيت المقدس وأخرجهم صلاح الدين. وأمة الإسلام ليست بدعا من الأمم، وتقع كما يقع غيرها في تفريط أحيانا وفي تخاذل أحيانا أخرى، تضربها أزمات وتحل بها محن، وليست الذلة والمرارة التي تعيشها الأمة حتما صارما لا يزول، بل الأيام دول والتاريخ دورات متعاقبات، يتقدم المتأخر ويتقدم المتأخر، يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم، ويعلو الهابط ويهبط العالي، ويتمكن المستضعف ويضعف المتمكن. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وليس العلاج بالوجوم والحزن والاكتئاب طول الدهر، إن التدرع بالهم ما حرر أرضا ولا أشبع جوعا ولا أغاث لهفة ولا كس عاريا. عباد الله، إنها ليست دعوة لتجاهل الصور السلبية في الأمة والمجتمع، ولا إلى التهوين من قضايا الأمة والتفاعل مع مشكلاتها، ولكنها دعوة إلى التوازن والاعتدال. ربنا عز شأنه هو الذي أضحك وأبكى، ولكل مقام مقال، ومن خلط فقد غلط. وعلاج المشكلات ليس بالحزن والتباكي، ولكنه بالرأي السديد والعمل الرشيد والابتهاج بالعيد، والشجاعة أمام الأخطار، وليس بقتل كل فرحة وواد كل بسمة والتلفع بالأحزان والالتفاف بالغموم والهموم. كم هو جميل أن نضبط نهجنا التربوي ونتوسط في تعاملنا ومواقفنا. إن الفرح والاحتفاء والاحتفال بالعيد والمناسبات الجميلة لا يجب أن يكون مشروطاً أو مرتبطاً بانفراج أزمات الأمة، إذ من المعلوم أن أزمات الأمم ومشكلاتها قد تبقى عشرات السنين. فكم من الأمم والشعوب توالت عليها النكبات ولكنها لم تفقد قدرتها ونصيبها من الفرح. وأعمار الأمم لا تقاس بأعمار الأفراد، ولقد قالت العقلاء إن القدرة على الفرح عنوان القوة، والأحزان لا تحتاج إلى قوة، والإصرار على الفرح إصرار على الحياة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر الإخوة، العيد فرصة ليتدفق الأمل في قلوب أحبطها اليأس ونفوس أحاط بها القنوط. والنفس الجادة الناجحة تحتاج إلى قدر من الراحة والابتهاج الذي يجمها ويروحها ويريحها ولا يحول بينها وبين الإنتاج والعزيمة. وبعد، فعيدكم سعيد مبارك، فابتهجوا بعيدكم، فالعيد شكر على تمام العبادة يقولها المسلم بلسانه ويعيشها في جنانه رضا وطمأنينة وفرحا، وترتسم في مظهره علانية ابتهاجا وسرورا في أنس وطلاقة يلتقي فيها المسلمون ويجتمعون على محبة ورحمة وإحسان وتوسعة. عيد الفطر فرحة ببلوغ شهر رمضان وفرحة بإتمامه، فرح على ما يسر الله وأعان من طاعة وعمل، فلله الحمد على ما وهب، وله الحمد على ما هدى، وله الحمد على فضله العميم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المتعالي بعظمته ومجده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، اهتدى من من عليه بالهدى وضل من لم يهده. أحمده سبحانه وأشكره، فهو الكريم في فضله وجوده وعطائه ورفده، وكل ما في الوجود من نعمة فمن عنده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خائفا من وعيده وراجيا في وعده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأسوة في فرحه وحزنه وورعه وزهده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من بعده والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما صبر محتسب في بلائه وفرح مستبشر بعيده، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، معاشر المسلمين، هذا هو عيد الفطر المبارك، جعل الله صيامكم مقبولا وذنبكم مغفورا وسعيكم مشكورا، وهنيئا لكم العيد السعيد. فابتهجوا وافتحوا أبوابكم واستقبلوا إخوانكم، انشروا السلام وصلوا الأرحام، أسعدوا أهلكم وأطفالكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وابذلوا من أجل ابتساماتهم الغالية من أجل ابتساماتهم الغالية نفيسة، لا تبخلوا على بسمة طفل ولا تدفنوا بهجة طفلة، أدخلوا الفرح والسرور على من حولكم، أشعروهم بالعيد وتميزه عن بقية الأيام. إن أحق من تمنحونهم بهجة إن أحق من تمنحهم بهجتك يا عبد الله وسرورك أهلك وأولادك والداك وزوجك، ثم الأقرب فالأقرب، تعيش معهم في بهجة وتبادلهم عبارات التهاني والمودة والوفاء والبر والاعتراف بالجميل. صلوا أرحامكم واجمعوا أسركم، قووا أواصر المحبة والألفة فيما بينكم مع الأهل والإخوان والأصدقاء والجيران. عيد يغمر نفوس الصغار بالفرح والمرح، والكبار بالتواصل والذكر والشكر، والمحتاجين بالسعة واليسر، والأغنياء بالعطاء والبذل. العيد شعيرة في ديننا عظيمة، أيد تتصافح وأبدان تحتضن وتعانق، وقلوب تتصافى وأرواح تتآلف في ابتسامات رقيقات وكلمات لطيفات ومشاعر صادقات من القلوب الود والصفاء ومن الأخوة البر والوفاء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر الإخوة والأحبة، لم يعط العيد حقه من استقبله بهمة فاترة وحس بارد ونظرة عابسة. لن يذوق طعم العيد، لن يذوق طعم الفرح بالعيد قلب تأكله الأحقاد، أو نفس يسكنها الغش، أو صدر يمتلئ بالضغائن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن قال لك تعال فلنتحاسب، فقل له تعال فلنتسامح.

اللهم من اخترته منهم لجوارك فأنزلهم منازل الشهداء وارزقهم مرافقة الأنبياء وامنحهم مقام السعداء وأصلح لهم عاقبهم وأخلفهم في عاقبهم خيرا وأصلح ذرياتهم. اللهم واشف جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم الصالحات أعمالنا وأعمالنا وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكل تواصيلا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقلنا لحضراتكم شعائر